الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، وهذا هو الدرس 27 من برنامج الدرس 31، والكتاب المقروء فيه هو فصل الجواب للعلامة حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة حسن ابن حسين ابن محمد ابن عبد الوهاب التميمي، يكنى بأبي عبد الله. المقصد الثاني تاريخ مولده لم أقف على تعيين سنة ميلاده في شيء من كتب أهل العلم الذين ترجموا له. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 45 بعد 200. ولم أقف على تعيين قدر عمره حين وفاته. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه سمي الكتاب في نسخته الخطية فصل الجواب عن استحقاق المتأخر فضل الصحاب، وبه سمي. المقصد الثاني بيان موضوعه جمع هذا الكتاب بين دفتيه الجواب عن مسألتين رفعتا إلى المصنف، المسألة الأولى وجه كون العامل بالصالحات في من تأخر، له أجر 50 والثانية كشف حقيقة ما جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع أمه. المقصد الثالث توضيح منهجه رتب المصنف رحمه الله كتابه في قسمين، دل عليهما بالمسألتين، وعد في ضمن المسألة الأولى فصولا لم يترجم لها بشيء، وغلب عليه ما غلب على أئمة الدعوة الإصلاحية بنجد من كثرة إيراد الأدلة، دون بسط للكلام بحشو لا يحتاج إليه، بحيث إن ما أورده من دلائل الوحيين ربما فاق ما نثره من جواهر لفظه رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا الحاضرين. قال الإمام الحسن بن الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله على نعمه وآلائه وأصلي على قاسم رسله وآل بيته من حسن بن حسين بن أخي راشد بن مبارك، ولله اللهم عليه وبارك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فإن تسأل عني فأحمد إليك الله وأشكره كما شكره الأول الكريم وعافية بخير وعافية ونعم وافية. فقد سألت رحمك الله عن مسألتين والقاضي المشهور، وقد آن بحمد الله أن نشرح الجواب. قوله رحمه الله تعالى: فأحمد إليك الله، معناها فأحمد معك الله، كما ذكر ذلك الخليل بن أحمد وتبعه أبو عبد الله بن القيم في كتاب بدائع الفوائد. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة: ولعام منهم أجر خمسين، قيل يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال أجر خمسين منهم. كيف ساووا الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الناس وإن كانوا وإن بعدهم إلى درجة من درجاتهم؟ فالجواب ولله التوفيق والتوفيق. اعلم أولا أن هذا الحديث المشار إليه خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه كله من طريق عتبة بن أبي حكيم عن عمه بن جارية عن أبي كميس الشعباني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضر إذا اهتديتم. أما والله لقد سألت عنها قبيلا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر حتى إذا رأيت شكرا مضاعفا. بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شكرا مضاعفا وقبل متبعا ودنيا مؤتمرا وإعجابك به رأي برأيه ورأيت أمرا لا بد لك منه وفي بعضها لا يزال لك به، فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العوام، فإن وراءكم أيام صديقا وصرى فيهم مكانك من قبض على الجبين العامل فيهم نال 50 رجلا يعملون من عمله. قالوا يا رسول الله نال 50 منكم؟ قال نال 50 منكم. وعتبة هذا قال الحاكم المنذري في مختصر السنن لأبي داود وابن عباس ابن أبي حكيم الهمداني الشامي، واتقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. قدم المصنف رحمه الله تعالى بين يدي جوابه ما يتعلق بأمر الرواية المتصلة بهذا الحديث، إذ الدراية فرع عن الرواية. فبين رحمه الله أن الحديث مروي عند أصحاب السنن إلا النسائي، فإنه خرجه في سننه الكبرى المسمات بالسنن، ولم يخرجه في سننه الصغرى المسمات بالمجتبى من السنن المسندة. وهذا الحديث الذي روي بهذا الإسناد في هذه الكتب إسناده الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى عندهم إسناد ضعيف، إلا أن جمل الحديث قد جاءت في أحاديث أخرى يشد بعضها بعضا ويؤدي مجموعها إلى تحسين هذا الحديث، ولا سيما جملته الأخيرة التي يتعلق بها السؤال، والتي فيها كون العامل في آخر الزمان بالعمل الصالح يكون له أجر 50 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت ذلك فالمحل الذي استحق هذا الأجر العظيم هو الثواب، فساوى الله تقسيما من الصحابة، إنما هو يعلم المعامل والمساعد على فعل الخير كما ذكر الحافظ وأبو سليمان الفقاري وأبو القرن عبد الرحمن بن رجب وغيرهما، المستقيم على المنهج السوي والطريق النبوي عند فساد الزمان، وهو من أجل غنيم ولو عند الحديث، إذ قد توفرت الموامع وكثرت الآفاق وتظاهرت القبائح والمنكرات، وظهر التغيير في الدين والتبديل واتباع الهوى والتضليل، وفقد المعين وعز من يروج به الموحد، وصار الناس كالشيء المشوبه، ودارت بين الكفر راح الفتن والحروب، وانتشر شر المنافقين وعيد صبر المتقين، وتقطع سبل المسالك السالك، وترابطت الضلالات والمهالك، وغلق منع الخلاص ولا تحين مناص، فالموحد بينهم اعز من الكبريت الاحمر، ومع ذلك فليس له الوجود مجيب ولا داع ولا قاتل بما يقول ولا وعد، وقد نصبت له رايات الخلاف، ورمي بقوس العداوة والاعتشاق، ونظرت إليه شزر للعيون، وأتاه الأذى من كل منافق مفتون، فاشتدت عليه الكربة، واستحكمت عليه الغربة، وأفلال كفه تقطعت بما جرى في دين الإسلام وعرى من الانفلام والانفصام، والباطل قد أذنت ناره وتطايرت الآلاف شراره، ومع هذا كله فهو على الدين الحنيف مستقيم ومحب بالله وابراهيمه مقيم، فلله كلي هل يصبر هذا الا عن يقين صدق الراسخ في الجنان وكمال التوحيد وصدق الايمان. صدق الراسخ في الجنان. صدق الراسخ في الجنان. صدق الراسخ في الجنان وكمال في الجنان قلب يعني في الجنان. الجنان وكمال توحيد وصبر وإيمان ورضا وتسليم بما قدره الرحمن، وقد وعد الله الصابرين مزيد الثواب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقد قال بعض العلماء رحمه الله تعالى: من اتبع القرآن والسنة وهاجر إلى الله بقلبه واتبع آثار الصحابة لم يسبقه الصحابة إلا بكونهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وفي ذلك الزمن فالكل له أعوان وإخوان ومساعدون ومعارضون، ولهذا قد قال علي بن المديني رحمه الله كما ذكره عنه ابن الجوزي في صفة الصف في كتابه صفة الصفوة: ما قام أحد بالإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قام أحد محمدا قيل يا أبا الحسن ولا أبو بكر الصديق، قال إن أبا بكر الصديق كان له أصحاب وأعوان، وأحمد محمد لم يكن له أعوان ولا أصحاب انتهى. لما بين المصنف رحمه الله تعالى ما يتصل بهذا الحديث من جهة الدراية، شرع يبين ما يتصل به لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتصل بهذا الحديث من جهة الرواية، شرع يبين ما يتصل به من جهة الدراية، ومعنى كون العامل بالعمل الصالح في الزمن المتأخر يعدل أجره أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر رحمه الله تعالى الجواب الذي ذكره جم غفير من علماء الأمة كأبي سليمان الخطابي وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفرج بن رجب وعبد الله أبا بطين في آخرين، أن الحامل على تضعيف الأجر للمتأخر في عمله حتى يكون له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو قلة المعاون وعدم المساعد على العمل الصالح. ومن قواعد تفضيل العمل كما ذكر إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد في بعض أبوابه قلة العامل بالعمل، بحيث لا يوجد من يعمل بذلك العمل ويعز وجوده، وإذا عز القائم بالعمل الصالح فإن ذلك يوجب رفعة لمن عمل بذلك العمل، لأنه يكون قائما بإظهار دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، فكان من جزاء سعيه في رفعة دين الله عز وجل في الأرض أن رفع الله عز وجل قدره وعظم أجره حتى صار له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الثبات على العمل الصالح في زمن قلة العامل وكثرة الفاسد أمر لا تطيقه إلا النفوس المؤمنة، ويشق على الإنسان أن يفارق ما عليه الناس، فإن الناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، كما قال مالك بن دينار: الناس كأسراب القطا يشبه بعضهم بعضا ويتبع بعضهم بعضا. وجاء هذا المعنى في كلام أبي عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، مما يرشد إلى أن المتفرد في السير إلى الله سبحانه وتعالى مع اشتداد الكربة وظهور الغربة ذو إيمان قوي وإقبال صادق على الله سبحانه وتعالى، وإلا فمن ذا الذي يجرؤ على التفرد عما عليه الناس. ولهذا صار من أكثر ما يصد العبد عن الأمر والنهي الذي جاء به الشرع اتباعه ما تتابع عليه الناس وما فشى بينهم وما هم معتادونه من العوائد التي اصطلحوا عليها، بحيث يثقل عن النفوس أن تفارق هذه العوائد، وإذا قدرت النفوس الصالحة أن تفارقها لحقتها ملامة عظيمة وعتب شديد من الناس. ولكن المؤمن الصادق الذي يعرف أنه عبد لله ويوقن بما أعده الله سبحانه وتعالى له في الآخرة من الأجر العظيم يحمل على نفسه ويجاهدها وينصبها في محراب العبودية مهما لحقه من الألم في الظاهر، فإنه يتلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى في الباطن. وإذا صبر الإنسان على ما يلحقه في ذات الله عز وجل عظم الله عز وجل له الذخيرة في الدنيا والآخرة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأعظم الصابرين هم الصابرون على الطاعة، لما تقرر أن فعل الطاعة أعظم من مواقعة المعصية أو التألم بوارد القدر، فإن الطاعة هي مراد الله سبحانه وتعالى منا، فإذا صبر الإنسان على الطاعة كان ذلك دليلا على كمال عبوديته لربه سبحانه وتعالى. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن الزمن الأول كان للإنسان فيه أعوان وإخوان وخلان يحملونه على العمل الصالح ويساعدونه عليه، وأما في الأزمنة المتأخرة فقل القائم بذلك، كما اتفق هذا لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، فإن أبا عبد الله رحمه الله تعالى تفردت به الحال عند اشتداد المحنة في القول بخلق القرآن حتى بقي رحمه الله تعالى زمنا طويلا في عهد المعتصم والواثق يصبر على صوتهما وقيدهما. وإنما قدر أبو عبد الله رحمه الله تعالى على ما أصابه في ذات الله سبحانه وتعالى لما كان عليه من اليقين والصدق مع رب العالمين، كما قال له بعضهم: يا أبا عبد الله كيف صبرت على صوت المعتصم وقيد الواثق؟ قال: بالصدق، يعني بالصدق مع الله سبحانه وتعالى. فمن صدق مع الله سبحانه وتعالى في القيام بنصرة دينه فإن الله عز وجل ينصره ولو كان واحدا، فإن الإمام أحمد سجن وأوثقت به القيود وبقي مدة مسجونا ليس له معين ولا ناصر فيما هو عليه من الحق، فما هي إلا مدة يسيرة حتى انفصمت ولاية الواثق، ثم جاء الله سبحانه وتعالى بالمتوكل الذي نصر السنة وأشاعها ومكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الجلوس للناس وإفتائهم، ورد الله سبحانه وتعالى الحق إلى نصابه. وهكذا كل قائم لله سبحانه وتعالى بحق في قرون هذه الأمة ولو تأخرت فإن الله سبحانه وتعالى يعزه وينصره ويؤيده. وإذا كان الملوك يسعون في نصرة من وافق أقوالهم فكيف لا يسعى ملك الملوك وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين في نصرة من قام ينتصر لشرعه. وينبغي أن يعلم أن المقصود بكون العامل المتأخر له أجر 50 من الصحابة يعني في أفراد عمله، فله في صلاته أجر 50 من أجر الصحابة رضوان الله عليهم، وله في صيامه أجر 50 من العاملين بذلك في الصحابة. وأما مجموع عمله فإنه لا يؤدي به إلى أن يكون أفضل من الصحابة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لهم من المكارم العظيمة والفضائل الجمة ما لا يدرك قدرها ولا يبلغ شاوها، فهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهم من الفضائل العظيمة والسوابق الجمة ما لا يكون لغيرهم من بعدهم في الأمة. ولكن من عمل عملا صالحا مفردا من المتأخرين كان جزاؤه أن يكون جزاء ذلك العمل المفرد أجر 50 من الصحابة، ومهما استكثر من الأجر فإنه لا يمكن أن يدرك أجر واحد من الصحابة في مجموعه، لأن الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضائل ما أفرده أهل العلم رحمهم الله تعالى في الكتب المصنفة باسم فضائل الصحابة، كفضائل الصحابة للإمام أحمد، وفضائل الصحابة للحافظ الدارقطني، وفضائل الصحابة لابن شاهين. وبهذا يظهر الجواب عن الإيراد الذي سأل عنه السائل. نعم. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام قديما وسمعوا قديما فما بدا فقوما بالغرباء، قيل يا رسول الله وهم الغرباء؟ قال: نزلنا من القبائل. رواه أبو بكر الآدمي الحنبلي. وعنده قيل: ومنهم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إلى أفسد الناس. ورواه غيره. وعنده قال: الذين يفرقون من دينهم من الفتن. ورواه الترمذي عن كثير بن عبد الله الجلي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدهم سنتي. ورواه الإمام أحمد أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص. ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قربى للغرباء في دور الغرباء. قال: قول صالحون قليل في قول سوء كثير من يحسن اكثر ممن يضيعون. قال: الزعيم في تسهيله: اما انه ما يلزم الاسلام ولكن يذهب اهل السنه حتى ما يقامه في البلدين الا رجل واحد او رجلان. هو البخاري عن ابن عباس الاسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سير الصالحون الاول من اول، ويبقى فدالك كفداله الشعير او التمر، لا يباليه الله باله. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول لاصحابه: يا اهل السنه توفقوا رحمكم الله فانكم من اقل الناس. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء اغرب من السنه واغرب من كان يعرفها. ورواه القاسم الطبراني وغيره بإسناد فيه نظر من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقبوران جليلان إن تكلما قمعا وكبرا وقبلا. ألا وإن من إقبال الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفقيه والفقيهان، وهما مقبوران جليلان إن تكلما فأطال المعروف أو لا إله عن المنكر، قمعا وكبرا وقبلا، فهما مقبوران جليلان لا يجبان على الحق أو أعوانا وأنصارا. وروى الطبراني أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه في مثل إشراط الساعة قال: إن من إشراطها أن تكون أهل الفقه الأمي في القبيلة أدل من النقد، والنقد هو من النقد من تحريك القاف. نعم. والنقل هو المؤلف والمنع الصغار. قال الترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان صام فيه على دينه كالقابض على الدمر. رواه عشاكي عن انس ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه اذن من شاهده. رواه الحاكم عن الدنيا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل مما ذلك يا رسول الله؟ قال مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. وقال ابن مسعود ياتي على الناس زمان يكون المؤمن اذل من الامه. لما كانت الحال المتقدمه التي سبق نعتها من ذكر التفرد بالعمل وقله القائم به، كانت هذه الحال موجبة للبوس الغربة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في صحيح مسلم وغيره من قوله صلوات الله وسلامه عليه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد تكاثرت الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال التي هي حال الغربة في طرفي الإسلام بدءا وختما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام بدأ في أول أمره غريبا، إذ كان في كل قبيلة وحدان منها قد دخلوا في الإسلام، فلا تجد في القبيلة الواحدة والبلدة العظيمة إلا الواحدة بعد الواحدة من أهل الإسلام. ثم استحكمت قوة الإسلام وأعز الله عز وجل دينه وأعلى كلمته، فانتشر الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول إلى المدينة، فلم يزل متزايدا في عهد الخلفاء الراشدين فمن بعدهم حتى آل الأمر إلى نقصانه في آخر الزمان، مصداقا لما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا النقصان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس متعلقا بالداخلين في الإسلام، وإنما متعلق بالقائمين بالإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أل في قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا المراد بها أل العهدية، فالمراد بذلك الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسلام المدعى فإنه يبقى كثيرا، كما ثبت في قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟ قالوا: أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا الحديث لا يخالف ما جاء في أحاديث الغربة من القلة، لأن أحاديث الغربة متعلقة بأهل الإسلام الصحيح، وأما هذا الحديث فهو متعلق بأهل الإسلام المدعى. فأهل الإسلام الصحيح يكونون غرباء في آخر الزمان، كما جاء في كلام غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى كالأوزاعي ويونس ابن عبيد وغيرهما، من أن الذي يقل هو القيام بالسنة والعمل بها، لا أن الذي يقل هو الانتساب إلى الإسلام كما نراه في أزماننا هذه. فإن المنتسبين إلى الإسلام كثير، ولكن الإسلام عندهم متعدد، فلكل طائفة إسلامها الذي تدعيه وطريقتها التي تتبعها ومنهجها الذي تتفرد بها به عن غيرها. وأما الذين هم أهل الإسلام الصحيح فهم الذين بقوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة سوف تفترق 74 فرقة، جاء ذكرها في بعض الروايات ب73 فرقة، وكل هذه الفرق تحيد عن الصراط المستقيم إلا فرقة واحدة تكون باقية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطائفة هي التي على الإسلام الحق، وهي التي تستوجب لفظ الغربة دون غيرها. فعلم بهذا التقرير أن اسم الغرباء ليس لكل أهل الإسلام، ولكن اسم الغرباء هو وصف للثابتين على السنة والدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الغرباء، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان عمل هؤلاء عظيما كان جزاؤهم عظيما، وقد أرشد إلى جزائهم بكلمة واحدة جامعة لكل خير، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. فدل على أن هؤلاء الغرباء لهم أجر عظيم بقوله صلى الله عليه وسلم طوبى، وطوبى فعلى من الطيب، وهي اسم جامع لكل ما فيه الظفر والغنيمة والفوز والنجاة. فللغرباء في الدنيا والأخرى كل غنيمة وكل فوز وكل نجاة وكل رفعة فيهما. وقد دلت الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وصفين من أوصاف الغرباء، أولهما النزاع من القبائل، وهذا وصف جاء في حديث صحيح، والثاني الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهذا وصف جاء في أحاديث ضعاف يشد بعضها بعضا ويدخل في جملة الأحاديث الحسان. فأما الوصف الأول وهو كونهم نزاعا من القبائل، فالمراد به اختلاف قبائلهم وتعدد بلدانهم وتباعد أوطانهم، فيكونون من قبائل شتى وبلاد عدة وأوطان متفرقة، ولكن الله عز وجل ألف بين قلوبهم وأقامهم على الهدى والرشاد، فألضوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بالدين الذي جاء به من ربه. وأما الوصف الثاني وهو كونهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، فذلك أنهم يتمسكون بالدين، ومن تمسك بالدين كان صالحا دون غيره من العالمين، فيكون هؤلاء الغرباء أهل دين وصلاح وتمسك وفلاح، أوجب لهم التفرد عن غيرهم، إذ بقية الناس مشتغلين بأنواع وألوان متكاثرة من الفساد في أبواب الطلب والخبر تجرهم إليها الشهوات المرضية والشبهات المضلة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى النبأ الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من يذهب من أهل الإسلام ليس مجرد المنتسبين إليه، ولكن الذاهب منه هم أكملهم وهم الصالحون، كما في حديث العباس بن مرداس الأسلمي رضي الله عنه، وحديث مرداس بن عباس الأسلمي رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يذهب الصالحون الأول فالأول، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يذهب المسلمون الأول فالأول، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله، أي يبقى رديء من المنتسبين إلى الإسلام كرديء الشعير والتمر لا يقيم الله سبحانه وتعالى لهم وزنا ولا يرفع لهم قدرا. ثم ذكر رحمه الله تعالى عدة أحاديث تتعلق ببيان هذه الجملة، كحديث أبي كحديث الذي أخرجه الطبراني عن أبي أمامة، وحديث ابن مسعود بعده عنده أيضا، وحديث أنس عند الترمذي، وحديث أنس عند ابن عساكر، وحديث عبد الله ابن عباس عند ابن أبي الدنيا. وجميع هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى ساقها على وجه الاعتضاد إذ يعضدها ما قبلها لا على وجه الاعتماد، فإن المعنى الذي تضمنته من ذهاب الصالحين وشدة الغربة في الدين وقلة القائم بالشرائع وكثرة المتبع للأهواء والشهوات، معنى صحيح يكفي في الدلالة عليه حديث الغربة المتقدم. فقد تبين لما أولناه واتضح منها قضرناه وظهر مما صدرنا مما سأل عن السائل واتقه الله. ولهذا الذي ذكرنا أشار ابن القيم رحمه الله من كافية الشافعي حيث قال: فالحارس من الخمسين حجرا لم يجزها في جميع شرائع الإيمان. لم يحزها في جميع فالحاجة الخمسين حجرا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان. هل حازها في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الغروان؟ بل حازها إن كان قد حجب المعين وهم فكانوا أولي الأعوان. والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله من شان. فتحمل العبد الوحيد رضاه معه فبالعدو وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة الإحسان. في كل يوم كفة تغزو حكم ترجع يوافي الفريق الثاني. فسج غريب المستضعف ممن الذي يقاه بين حتى البلاد. فسل الغريب المستضام عن الذي فسد الغريب المستضام عن الذي يلقاه بين عدا بلا حسبان. يلقاه بين عدا بلا حسبان. هذا وقد بعث المدى وتقاضى العهد الذبيح وموجب الاحسان. ولذلك كان تقاضي الجمرى فسل احشاؤه عن حرب أحشاءه عن كذب النيران. والله أعلم بالذي في قلبه يفيد علم الواحد المنان. في القلب أكبر ليس يقدر قدره إلا الذي آتاه للإنسان. لحن وتوحيد وصبر معرضة والشكر والتحكيم للقرآن. سبحان قاسم فضله بين العباد فذاك مولي الفضل والإحسان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذه الأبيات الحسان من نونية ابن القيم المعروفة بالكافية الشافية، وهي قصيدته العظيمة في السنة، وفيها الإفصاح عن المعنى الذي تقدم من أن ذلكم العامل الذي حاز أجر خمسين ممن تأخر حتى عدل بعمله أجر خمسين من الصحابة لم يحزها بما اتفق لأولئك من المشاهد العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر أو أحد أو فتح مكة أو بيعة الرضوان، بل حازها لعدم المعين وقلة المساعد. والله سبحانه وتعالى لا يضيع ما تحمله المتحملون لأجله، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وتحمل العبد الوحيد رضا الرب سبحانه وتعالى مع كثرة الأعداء وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق ومحبة كاملة وحقيقة في المعرفة تامة. وهو كل يوم تغزوه طائفة تدعوه إلى السر والفساد، وما أن يردها على أعقابها حتى توافيه طائفة أخرى تدعوه إلى الشر والفساد، وهو مع كل ذلك ثابت محتسب يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر على هذه الحال من تتابع الأعداء عليه وتكاثرهم في طلب إفساده، فسل الغريب المستضام عن الذي يلقاه بين عدا بلا حسبان. زد على هذا أنه قد طال العهد وبعد من عهد النبوة، وصار القابض على الدين كالقابض على الجمر، ولذاك كان كقابض جمرا فسل أحشاءه عن حرد النيران. ولكن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبه من اليقين الصادق والإيمان الكامل. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقسم له من فضله فضلا عظيما جزاء عمله الصالح. نعم. وقد ورد في فضل القارئ بالسنه ومعرفته له عند لسان الزمان غير ما تقدم فروى الطبراني وفي اوسط عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتمسك بسنتي عند اقتداء امتي له اجر شديد. وروى مسلم في صحيحه عن عقيل بن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباده في النار كثيره اليه. وعن الحسن البصري رحمه الله لو ان رجلا من الصدر الاول بعث ما عرف من الاسلام شيئا الا هذه الصلاه ثم قال اما والله لكن عاش الى هذه المنكرات. فراى صاحب بدعه يدعو الى بدعته وصاحب دنيا يدعو الى دنيا فعصمه الله وقلبه يحل الى ذلك السلف ويتبع اثارهم ويستمد سنتهم ويتبع سبيلهم ان له اجرا عظيم. وروى المبارك بن مبارك احد علماء الحديث في البصره عن الحسن البصري انه ذكر ان المترك الذي له سلطان ياخذ المال ويدعي انه لا عقاب عليه فيه وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزل الله في الكفار على المسلمين ثم قال سنتكم الضال الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجاهل والمترك والجاهل أصلوا عليها فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا محل الإكرام إكرامهم ولا محل البدع أهواءهم وصبروا على سنتهم حتى توفوا فكذلك مكونهم إن شاء الله. ثم قال والله لو أن رجلا أدرك هذه المنكرات يقول هذا أهم إلي ويقول هذا أهم إلي ليقول لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم يطلبها ويسأل عنها إن هذا ليفرض له أجر عظيم فكذلك تكون إن شاء الله. وعن مولد رحمه الله قال المتمسك بطاعة الله إذا كذب الناس عنها كالكاهن بعد القار. قال أبو السعادات بن كثير رحمه الله في النهاية أي إذا ترك الناس الطاعات ورغبوا عنها كان المتمسك بها له كثواب كان للرجل بعد أن خطى الناس عنها. مما يثبت القدم على الدين ويرسخ في القلب ويرسخ في القلب اليقين الوقوف على ما أعده الله عز وجل من الأجر للغرباء المتفردين. وقد سبق أن عرفت أن من الأجر الذي حازوه أن لهم طوبى وهي اسم جامع لكل فوز ونجاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أيضا طرفا آخر من أجورهم فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. وهذا حديث ضعيف ويغني عنه في الفضل ما أورده المصنف بعده من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. والمراد بالهرج زمن الفتنة. وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة لله عز وجل في زمن الفتنة معدولة بأجر الهجرة إليه لأن الأوائل من الصحابة رضوان الله عليهم نزعوا قلوبهم من أوطانهم وانتقلوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لموافقة الحق. والقائمون بالعبادة في زمن الفتنة هاجروا بقلوبهم وانتزعوها من موافقة أهل الزمن إلى موافقة أهل الشريعة. فكما أن الصحابة الأوائل من المهاجرين تحولوا عن الشر والكفر لأجسادهم فإن القائمين بالعبادة في زمن الفتنة قد تحولوا عن الشر والفساد بقلوبهم. فبين الطائفتين شبه في الهجرة اقتضى أن يكون عمل هؤلاء كعمل أولئك. وإنما عظم العمل في الفتنة لأن من حبائل الشيطان ومكره الذي يبثه في أزمنة الفتنة أن يشغل الناس بها عن عبادة الله عز وجل كما يراه المرء في حال الناس اليوم، فإن طلب الناس لتفاصيل الفتن ووقائع البلاء وحوادث النزاع والخصومات أمره عظيم، فتجدهم لا يكتفون بسماع خبر واحد عنها من مصدر واحد، بل يقلبون أسماعهم بين الإذاعات والقنوات، ولا ينتهي بهم الأمر على هذا حتى يقلبوا أبصارهم بين الجرائد والمجلات حتى تملأ قلوبهم بأوضار هذه الفتن ونجاساتها. وأما المؤمن فإنه لا يشغل بالوقائع الكونية عن الحقائق الشرعية، بل إذا اشتدت الفتنة وعظمت المحنة عظم إقباله على ربه سبحانه وتعالى. وتأمل هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا حزبه أمر أو كربه فزع إلى الصلاة، فكان صلوات الله وسلامه عليه يفر إلى ربه من هذا الحادث الكوني القدري الذي حل به أو بالمسلمين، ويطلب من الله سبحانه وتعالى مدده وعونه، فيحصل له حينئذ القوة والتسديد والتأييد. وهكذا من أقبل على الله سبحانه وتعالى في زمن الفتنة واستكثر من العبادة وقويت صلته بالله سبحانه وتعالى، فإن الرب سبحانه وتعالى يجزيه بشراح صدره وطمأنينة قلبه واندفاع الشكوك عنه وعدم المبالاة بما صار عليه الناس من القيل والقال واختلاط الأقوال والأفعال وعدم تمييز الحق من الباطل. ومن كان مع الله كان الله عز وجل معه، ومن صد عن الله وكله الله عز وجل إلى نفسه، ومن وكله الله عز وجل إلى نفسه فقد هلك. وفي هذا أعظم البيان من أن الواجب على الإنسان في الفتن ليس تطلب أخبارها، وإنما هذا شيء من حبائل الشيطان، فإن كثيرا من أبواب الشر فتحت على الناس بدعوى معرفة الأخبار، ولكن الواجب على الإنسان هو أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويزداد من الطاعة والعبادة، فإن الفتنة شرر في الدنيا، وإنما يدفع شرر النار بماء الطاعة، والمقبل على الله سبحانه وتعالى بالعبادة متلبس بلبوس كامل عظيم من طاعة الله سبحانه وتعالى. فكن من هذا الأمر على بينة، ولا يغرنك ما عليه أكثر الناس من أهل الخير فضلا عن غيرهم من اللهث وراء هذه الأخبار وتتبعها والوقوع في حبائل الشيطان وفخاخه، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الفخ في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فبينت هذه الآية أن فخ الشيطان الذي ينصبه ويقع فيه أكثر الناس في زمن الفتنة هو إذاعة أخبار الفتنة وإشاعتها. ولذلك قال: وبين له الحجة والبصيرة في أمره، فأقبل في زمن الفتنة على ما يقربه إلى ربه، ووكل الأمر إلى أهله، فإن الأرض بحمد الله لا تخلو لله من قائم بحجة ينصر دينه ويرفع لواءه ويعلي كلمته. فإذا كنت مسدودا بغيرك فاعتني بإصلاح نفسك، ولا سيما في عصر الشباب، فإن الشباب ليس لهم من الحل والعقل شيء، وإنما الأمر كله إلى أهل الحل والعقل، وأهل الحل والعقل إنما هم الشيوخ، وإنما يدخل فيهم من الشباب من التحق بوصفهم من كمال العقل ووفور الذهن وسلامة المقصد وحسن الفهم، وهذا قليل في الشباب، ويدلك على قلته في الشباب أن شباب الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم الذين حملوا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة يريدون البقاء في المدينة وعدم الخروج منها. وإذا كان هذا قد وقع في خير قرن من قرون هذه الأمة وهم الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حدوثه ووقوعه في زمن من بعدهم أكثر وأشيع. ثم ذكر رحمه الله تعالى من كلام الحسن البصري ما ينبه إلى طريق صاحب السنة، وأنه بين الغالي والجافي والمترف والجاهل، فإن الحق هدى بين ضلالتين، وحسنة بين سيئتين، وصاحب السنة لا يحمله الغلو على مفارقة أمر الشريعة، ولا يحمله الجفاء على مباعدتها، بل هو متمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك أمر العبد بأن يصبر على هذه الطريق، لأنها الطريق الصحيحة، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقيل لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، في خاتمة آل عمران. ولم يكتف الرب سبحانه وتعالى بالأمر بالصبر المجرد بقوله اصبروا، ولكنه كرر الأمر على وجه المفاعلة فقال: وصابروا، في تلك الحال التي يكثر فيها المنازع والمفارق، فيحتاج الإنسان إلى أن يبادل غيره ممن يورد عليه واردا، أن يبادله ما يعرضه بالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن يصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين: وما ازداد الإنسان صبرا إلا ازداد سعادة، كما قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر. فإذا صبر الإنسان استحالت المرارات حلاوات، والمصائب لذات، والطاعات أنسا وقربات إلى الرب سبحانه وتعالى. وقالت قلت يا رسول الله: ألا تكون فينا الصالحون؟ سالم بن ابي جهل عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من كان قبلكم كان اذا عمل العالم فيهم بخطيئه جاءهم الثاني تعليقا فاذا كان الرجل جالسه وواكله وشاربه وشاربه كان لم يره على خطيئته بالامس فلما راى الله عز وجل ذلك منهم وضرب الكفر ببعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان ابيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والذي نفس محمد بيده لتامرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتاخذن على يد السبيل ولتامرن على الحق اخرى او ليذهبن الله الكفر ببعضهم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم ورواه ماجه عن عبد الله بن عمر قال كنت عشر عشره رجلا من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا بوجهه فقال يا معشر المهاجرين والأنصار خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلمها إلا ابتلاهم الله بالقواعد والأوجاع التي كتبوا في أسلافهم الذين مضوا فلا يرقى قوم من المكيال والميزان إلا كل السنين وشدة المحونة وجور السلطان وما منع قوم زكاة المال إلا من عقبى من السماء ولولا البلاد من لم ينقوا ولا أخر قوم الجهل إلا صدق الله عليهم عن قول غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم يعلم أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استعنوا في سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مضوا على فوقهم فقالوا وقد سافرنا في مسجدنا خلقا ولم نؤذن من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا فلكوا جميعا أن يأخذوا على أيديهم يدعونهم جميعا قالوا ومن القائم على حدود الله معناه المنكر لها القائم في نفيها وإزالتها والمراد بالحدود ما نهى الله عنه انتهى والأحاديث في هذا كثيرة قد أقدم لها رسالة مستقلة وجمعنا فيها جميع المواد وتقنصنا سائر ما شرد لله الحمد بل تواضع. لما كان في صدر حديث أبي ثعلبة الخشني قول الرسول صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ناسب أن يورد المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية تبين عظمة هذا الأمر إذ قيام هذا الأمر فيه دفع التفرد ونشر الخير وفشو الطاعة ودحر المعصية وكبت الغي في فضائل عدة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من محامد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أنهم أهل الفلاح والفلاح كلمة جامعة للفوز والظفر وأكثر كلمة جاءت في القرآن دالة على الفوز والظفر هي كلمة الفلاح كما نص على ذلك القرطبي وأبو عبد الله ابن القيم وغيرهما فقال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم قال وأولئك هم المفلحون فجعل الفلاح جزاء عملهم ومن فضائله أيضا أنه سبب لخيرية هذه الأمة فإن الأمة تصير أمة خير وهدى إذا قامت بهذه الولاية العظيمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي علامة الإيمان كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما أن مقابلها وهو النهي عن المعروف والأمر بالمنكر هو من صفات المنافقين كما قال تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ومن أسرار تصرف الخطاب القرآني أن الله سبحانه وتعالى لم يعقد بين المنافقين ولاية كما عقد بين المؤمنين ولاية وإنما قال في المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ثم قال في المنافقين والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض إشعارا بأن ولاية المؤمنين قائمة على صلاح الدين، وولاية وتولي المنافقين بعضهم لبعض قائمة على إصابة بعضهم من بعض حظ الدنيا، فإذا لاح لأحدهم من صاحبه شيء يقطع به ما يصيبه من الدنيا انفصمت عراهما وتقطعت صلاتهما، فليست الولاية القائمة بينهما مبنية على حق بل مبنية على باطل. ثم ذكر ما آل إليه أمر بني إسرائيل من لعن أنبيائهم لهم لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وبين وجه عصيانهم واعتدائهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ثم قبح فعلهم فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. ثم ذكر بعد ذلك ما يدل على أن الناجين هم الذين ينهون عن السوء، وأما من لم ينهى عن السوء فإنه يهلك، وذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه بيان مراتب إنكار المنكر، وأن الإنسان يجب عليه أن يغير المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن الصدر الأول من أتباع الأنبياء يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، وحض على جهادهم، فقال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وهذا الجهاد مرتب على حسب الاستطاعة الواردة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فمن استطاع أن يجاهدهم بيده فعل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنه في ظهور المعاصي وكونها سببا لهلاك الأمة، وهو حديث ضعيف، ويغني عنه حديث زينب رضي الله عنها بعده: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، فإن الإهلاك عن الأمم لا يندفع بالصلاح، وإنما يندفع بالإصلاح، كما قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا كان أهل القرى قائمين بالإصلاح ساعين فيه لم يهلكوا، وأما إذا كان فيهم صالح غير قائم بالإصلاح فحينئذ يستوجبون بكثرة الخبث والمعاصي الإهلاك، ثم يميز الله سبحانه وتعالى بينهم ويبعثون يوم القيامة على نياتهم. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه عند الترمذي، وهو حديث ضعيف، وأعظم منه الحديث الذي بعده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في بيان شؤم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما ذكر حال بني إسرائيل فيما فعلوا في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لينعنكم كما لعنهم. ففي هذا الحديث بيان أن من أعظم أسباب الخلاف والفرقة في هذه الأمة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الحديث المخرج عند أبي داود والترمذي والنسائي حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والانقطاع الذي فيه من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه إذ إنه لم يسمع منه على القول الصحيح لا يضر، فإن كبار الحفاظ على قبول هذه النسخة كما هي طريقة الترمذي والنسائي وقبلهما علي بن المديني رحمهم الله تعالى. ووجه ذلك أن أبا عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود وإن لم يدرك أباه فإنه قد أخذ علمه عن أصحاب أبيه، وأصحاب ابن مسعود لا يعرف فيهم ضعيف ولا متروك، فضلا عن يكون فيهم من لا يؤخذ حديثه بالكلية من الوضاعين، وهذا مما خص الله عز وجل به ابن مسعود رضي الله عنه، وقد نص على هذا المعنى من المتقدمين عبيدة السلماني رحمه الله تعالى إذ قال لم يكن يصدق عن علي إلا أصحاب ابن مسعود، وأشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في زاد المعاد، وقال في وصف أصحاب ابن مسعود هم سرج أهل الكوفة، وبالتتبع فإنه لا يوجد في أصحاب ابن مسعود من هو ضعيف ولا متروك ولا منكر الحديث فضلا عن وضاع كذاب. وأما ما أورده بعضهم من رواية أبي زيد عن ابن مسعود لحديث الوضوء بالنبيذ وأنه حديث منكر قد رواه أبو زيد، ففي أصحاب ابن مسعود من يروي المنكرات، فالجواب أن أبا زيد هذا وإن روى عن ابن مسعود فليس من أصحابه، فإنه لم يسمع منه ولا أدركه، فبري أصحاب ابن مسعود من تبعة هذا الراوي وأنه ليس من جملتهم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه في إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين العشرة بوجهه، ثم قوله يا معشر المهاجرين خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن إلى آخر الحديث، وإسناده ضعيف لا يثبت، وإيراد الأنصار فيه سبق قلم من المصنف رحمه الله تعالى، فإن الحديث كان مختصا بمخاطبة المهاجرين الذين كانوا حضورا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه يا معشر المهاجرين إلى آخر الحديث، فذكر الأنصار لا أصل له في الحديث. ثم ذكر الحديث العظيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حديث النعمان المخرج في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه القائمة في حدود الله والواقع فيها بمثل قوم استهموا في سبيلة، يعني ضربوا بينهم قرعة فيما يركبون منها، وأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا بجهلهم لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا ومكنوهم مما قاموا في فعله هلك الجميع فغرقت السفينة، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فمن فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سبب نجاة الأمة، ومن فضائل القائمين به أنهم الساعون في طلب إنجاء الأمة، وبه تعلم ضلال كثير من الأفاكين في هذا الزمان الذين يزعمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقييد للحريات ومصادرة للإرادات وسبب لافتراق الناس، إذ فيهم من يرغب في مواقعة اللذات، وأنه ينبغي معالجة ما يحصل من الانحراف بغير هذا الطريق. ولعمري هل هؤلاء أعلم بما يصلح خلق الله من الله؟ كلا، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح خلقه، وقد شرع لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما أوقع هؤلاء في هذه الشبهة أنهم لم يفهموا المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظنوا أن المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قهر الناس وظلمهم ومنعهم من حق لهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبني على الرحمة، فإن هذا الدين كله رحمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم كما وصفه الله عز وجل بذلك، وأخبر هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه بقوله في الحديث الحسن إنما أنا رحمة مهداة. ولما كان صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق رحمة كان المدركون به الطائفون معه صلى الله عليه وسلم في عهده أرحم الناس إذ اكتسبوا رحمة من رحمته فصاروا رحماء بينهم، وصار هذا الدين هو دين الرحمة، فإن الذي شرعه هو الرحيم سبحانه وتعالى. فكل شريعة من شرائع الدين هي رحمة محضة، حتى الحدود المؤلمة كقتل القاتل وقطع يد السارق ورجم الزاني إنما هي رحمة وطهارة لهؤلاء الذين وقعوا الذنوب. ولكن الران إذا عظم على القلوب وتكاثرت عليها عساكر الشبهات لم تعرف معروفا ولم تنكر منكرا، وينبغي على طالب العلم أن يتفقه في هذا الباب العظيم، وكثير من طلبة العلم يجهلون مسائل هذا الباب، وربما رأيت أحدهم يسارع إلى إنكار ما لا ينكر ويقر شيئا يظنه طاعة من الطاعات لله سبحانه وتعالى. ومثال ذلك أن بعض الساعين في الخير يبادرون إلى الإنكار على بقاء أحد في المطاعم من الذين يصنعون الطعام فيها، وأمرهم لا يتم إلا بهذا، فإنهم إذا خرجوا جميعا إلى الصلاة فسد طعامهم، ولذلك جاز أن يبقى منهم واحد لئلا يفسد الطعام ويصلي في مكانه، كما هو رواية في مذهب الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في الفتاوى المصرية. ويقابل هؤلاء من يجعل المنكر معروفا، كمن ينثر صناديق النفايات في المسجد ويزعم بذلك أنه يحسن للناس في تيسير الأمر عليهم ويحرص على نظافة المسجد، وهذا كما سبق أمر منكر مخالف للشريعة، ولم يكن هذا من طريقة أهل الإسلام أبدا إلا في الزمن القريب الذي لا يتجاوز 20 سنة تقريبا أو أقل منها. نعم. المسألة الثانية، سألت عن قول الجزء رحمه الله في كمال الحلال كما جرى بسعد المحكومة، ما الذي جرى بسعد المحكومة؟ فالجواب سعد هو ابن ولد ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة رضي الله عنه، وأمه حملة بنت أبي سفيان ابن أبي أمية. أمه حملة. حملة. لا حملة. حملة بنت أبي سفيان ابن أبي أمية، وقصته معروفة. قال حامد الطبراني حدثنا أحمد بن ميمون بن مراد قال حدثنا مسلمة بن معقمة عن داود بن أبي هند عن سعد رضي الله عنه قال: كنت مرارا بوالدتي فقالت لي أمي يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدث؟ أتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير فيه؟ فيقال قاتل أمة، فقلت لا تفعلي يا أمة لأني لا أدعو ديني هذا لشيء. فمكثت لا تفعلي يا أمة، لا تفعلي يا أمة فإني لا أدعو ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل، فأصبحت وقد اشتد جهدها. فمكثت يوما آخر وليلة لا تأكل وقد اشتد جهدها، فقلت يا أمة والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني لهذا الشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فأكلت. ورواه مسلم في صحيحه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مسعد بن مسعد عن أبيه فذكره بنحوه هذا السياق. وفيه فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شدوا فاها بعصا ثم أودوها فنزلت. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، تمت الحمد لله على التمام، صلى الله على محمد وصحبه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المسألة الثانية، وهي أنه سئل عن قول جده وأكرم به من جد، وهو إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في فائدته في الحالات الثمان كما جرى لسعد مع أمه. ما الذي جرى لسعد مع أمه؟ فأجاب المصنف رحمه الله تعالى بأن سعدا هذا هو ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، ووقع معه مع أمه هذه القصة التي ذكرها المصنف، فإنه كان شديد البر بوالدته في عهد الجاهلية، فلما أسلم كرهت أمه إسلامه وأرادت صده بأمر تدبره، فتركت المأكل والمشرب والاستضلال، وجاء أن تكفه عن ذلك إذا رأى ما لحقها من سوء الحال، وهددته بأن يعير بقتله لأمه فيقال له بعدئذ قاتل أمه، فنهاها سعد عن ذلك وأخبرها بأنها لو بقيت دهرها لا تأكل ولا تشرب، ولو كان لها 100 نفس فخرجت نفوسها نفسا نفسا فإنه لا يترك دينه لأجل ما فعل. وكان من شدة ثباتها على أمرها أنها كانت تعتصم عن الأكل والشرب إذا أريدت عليه، فكانوا يفغرون فاهها ويفتحون فمها ثم يدفعون الطعام فيه دفعا خوفا عليها من أن تهلك ومع شدة ما آلت إليه من هذه الحال، فإن سعدا رضي الله عنه لم يتزعزع عما هو عليه من الحق بل بقي على ذلك، فعادت بثبات سعد رضي الله عنه إلى الأكل والشرب، ولم تنفعها حيلتها في صد سعد رضي الله عنه عن دينه الذي دخله. وهكذا إذا لامست حلاوة القلوب شغاف القلب لم يترك الإنسان ما أصابه من حلاوة الإيمان لأجل أمر من أمور الدنيا، ولو كان متعلقا بأعز عزيز عليه كوالديه. والصحابة رضوان الله عليهم لهم في ذلك سابقة طولة وقدح معلى، فقد فارقوا الأهل والولدان والأموال وبذلوا النفس والنفيس بالثبات على دين الله سبحانه وتعالى، فأكرمهم الله عز وجل وأيدهم ونصرهم وكتب لهم من الفضائل في الدنيا والأخرى ما ليس لغيرهم. وفي هذا تنبيه للعبد إذا أريد على شيء من دينه إلى أن يثبت اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم ليورثه الله سبحانه وتعالى ما أورثوا من استقامة الحال ورفعة الشان في الدنيا والأخرى. نسأل الله العلي العظيم أن يثبتنا على هذا الدين، وأن يزيدنا من الإيمان واليقين، وأن يتولانا في الصالحين. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.